على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صفحات البرهان على صفحات العدوان، وتبرئة أبي هريرة رضي الله عنه من البهتان، مجموعة من الخطب والدروس العلمية أذب بها عن عرض هذا الصحابي الجليل ضد غلمان سفهاء وصبيان لاعبين نعقوا بساقط من القول وباطل من الزور، وقصدهم سواء أرادوا أم هم مغفلون أن يسقطوا الثقة بنقلة هذا الدين. وإذا سقطت الثقة بنقلة الدين سقط الدين كله. أيها الإخوة، لقد حدثني ألوف منذ هذه الهجمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا قد علمنا أن لك وأمثالك دورا في الذب عن السنة والدفع عن حياض الدين، لكن نحن معاشر العوام الذين لا نرتقي من برد ولا نطالع كتب العلم، هل لنا من دور؟ أقول نعم. ولعلكم تذكرون أحداث الدنمارك، وأن رجلا منهم شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما الذي جرى؟ هاجت بلاد المسلمين جميعا وفعلوا ما لم تستطع الحكومات أن تفعله، وقاطعوا بضائع هذا البلد حتى كانت خسائرهم بالمليارات، استطاعوا أن يهزوا اقتصاد دولة لولا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وقفت مع الدنمارك لسقط اقتصادها. لأن أسواق المسلمين هي أوسع الأسواق استهلاكا. استطاعت الجماهير أن تؤدب أعداءها بأن تمتنع عن شراء المباح الذي يمكن الاستغناء عنه. هذه الجرائد التي نعقت بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطعوها، لا يشتري أحد منكم نسخة منها، بل أقول إنه يأثم شرعا من يشتري نسخة من هذه الصحف إذا جربت عليها في عدد من الأعداد أنها سبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نالت من رموز الدين، فإنه يحرم عليك أن تدعمها بالمال. إن الله تبارك وتعالى بيّن هذا المعنى بيانا قاطعا واضحا في كتابه المجيد، فقال عز من قائل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فجعل الساكت الذي يسمع الطعن في الدين مثل الذي طعن في الدين تماما. هذه الهجمة كيف تكون في بلاد المسلمين؟ وكيف طاوعت إنسان يده أن يكتب مثل هذا الذي سأذكره عليكم؟ وأنا سأذكر العناوين فقط، أما الذي تحت العناوين فلا توفيه عبارة. هؤلاء صبيان يعملون لحساب غيرهم، شاءوا أم أبوا، قصدوا أم لم يقصدوا. لكنني أريد أن أقول شيئا لعلكم تذكرون حادثة الإفك. وحادثة الإفك باختصار أن رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول رمى عائشة رضي الله عنها بصفوان بن المعطل السلمي، وزعم أنه فعل معها فاحشة. وتناقل الناس الخبر، ورجعت عائشة رضي الله عنها من غزوة بني المصطلق مريضة لا تكاد تخرج من بيتها، والناس يتحدثون وهي لا تدري. لكن رابها شيء لم تجد له تفسيرا، قالت: ورابني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتكي، إنما كان يدخل فيقول: كيف تيكم؟ وتيكم اسم إشارة للبعيد، وهي إشارة إلى بعده عنها، ولا يقول أكثر من ذلك ولا يجلس. حتى خرجت عائشة رضي الله عنها يوما مع أم مصطح، وكان مصطح من الذين تناقلوا حادثة الإفك، فعثرت أم مصطح في مرطها، عثرت في ثيابها، فقالت: تعس مصطح. قالت عائشة: فأنكرت عليها وقلت لها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتان، أو ما تدرين ما يقول؟ قالت: وما يقول؟ قالت: إنهم يقولون كذا وكذا. فهنا عرفت الكلام، قالت: فزدت مرضا على مرضي، واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى بيت أبوي لأستوثق الخبر. فلما ذهبت إلى أبيها فقالت: يا أبتي، ما هذا الذي يتحدث به الناس؟ قال: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. قالت: أوقد تحدثوا بهذا؟ فازدادت مرضا على مرض. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في أهله، في فراق أهله، أيفارق عائشة أم لا؟ فكلهم يثني خيرا. سأل أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. أما علي بن أبي طالب فلما رأى المشقة بادية على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ألا من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فثار الحيان بعدما قال سعد بن عباد لفهاق لسعد بن معاذ: والله لا تستطيع ولا تقدر. فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: إنك منافق وتجادل عن المنافقين. فثار الحيان في المسجد بالسلاح وهموا بالاقتتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم بيديه حتى سكنوا. فلم يمر بالمسلمين محنة كانت أشد عليهم من هذه المحنة، اتهام زوجة النبي في عرضها، ده هذا عار على زوجها، لو كان هذا جرى. إن الزنا دون الشرك، لكن الزنا عار بخلاف الشرك. لم يعير إبراهيم عليه السلام بكفر أبيه، ولم يعير نوح ولا لوط صلوات الله وسلامه عليهم، إنما الزنا عار يحمل تبعته صاحبه في الدنيا والآخرة. تتهم طاهرة الزين حصان رزان، ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. طاهرة الزين وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم والصديقة بنت الصديق، كان أقصى منى عائشة رضي الله عنها وأعلى أمانيها أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله بها. وفي ذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس على طرف السرير، وكانت أول مرة يجلس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ففهمت عائشة من هذا الكلام أن هذا فيه اتهام بالرمي، إسعار بالتهمة، فقالت لأبيها: أجب رسول الله. فقال: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. فقالت لأمها: أجيبي رسول الله. فقالت: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، والله لو قلت لكم إنني ما فعلت، والله يعلم أنني ما فعلت، لتصدقنني. ولو قلت لكم إنني فعلت، والله يعلم أنني ما فعلت، لتصدقنني. فوالله لا أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل، والله المستعان. قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يخرج أحد من البيت حتى أنزل الله عز وجل براءته، ولا أنا أحقر في نفسي من أن ينزل الله قرآنا في شأني. لكن الذي كانت تطمح إليه كما قلت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بها. ماذا قال الله عز وجل في شأن هذه الحادثة؟ قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الشاهد من هذه القصة: لا تحسبون سب الصحابة على صفحات الجرائد شرا، بل إنني أعتقد أنه الخير المحض. والفرج يأتي من رحم الأزمات. إن هذا السب أتاح لنا أن نجعل الصحابة قضية حياة، وأننا إذا تكلمنا عن الصحابة كانت أفئدة الجماهير مع ألفاظنا، بخلاف ما إذا تكلمنا كلاما ساذجا ليس له مقتضى. ونحن ما أوجدنا المقتضى من عند أنفسنا، بل ساقه الله تبارك وتعالى إعمالا لسنة الدفع التي بها صلاح الأرض. وهذا نص كلام الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين ببقاء هذه السنة. لا تصلح الأرض إلا بهذا التدافع كي يظهر الحق، فإن أهل الحق كثيرا ما يتراخون في ظل الانتصارات والتمكين. لكن الفرق بين الحق والباطل أن الحق مؤيد من قبل الله، وأن الذي يرمي بقذيفة الحق ليس أنا ولا غيري، إنما هو رب العالمين. وهذا منصوص الذكر الحكيم، قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب. بل نقذف أي رب العالمين. وكما قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نحن سبب نطلق القذيفة والله هو الذي يصيب بها. فهذا التدافع صلاح الأرض لا يكون إلا به. واستحضر الآن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو كتاب يوزن بالذهب بل أغلى من الذهب، ألفه شيخ الإسلام وهو ابن نيف وثلاثين سنة. من قرأه لا يصدق أن هذا العالم الفذ الفاضل جمع أطراف العلم ورتبها بهذه الطريقة التي هي كالماء. ذكر في هذا الكتاب عن بعض الفقهاء الذين كانوا يحاصرون الروم فيتحصنون في حصون متينة، وقد يظل الحصار شهرا وشهران وثلاثة، ويعجز المسلمون عن فتحه إلا بعد جهد جهيد. قال هذا الفقيه: حتى إذا وقع أهل الحصن من الروم في سب النبي صلى الله عليه وسلم نفتحه بعد أيام. قال هذا الفقيه: فكنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع استبشارا بسقوط الحصن اذا وقعوا في النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل لنبيه: إنا كفيناك المستهزئين. فلا تقلقوا، أحداث الدنمارك أرجعت ملايين المسلمين وبدأوا التزامهم في هذا الوقت بعدما تنبهوا. وهناك صنف من الناس لا يفيق إلا بقارعة مهما تكلمت على رأسه، بالقرآن والسنة لا يفيق حتى تأتي كارثة. فكارثة سب النبي صلى الله عليه وسلم أيقظت الملايين، كذلك أقول وكارثة سب الصحابة على صفحات الجرائد في بلاد السنة سيفيق على إثرها الملايين أيضا. هذا الصبي الذي شتم أبا هريرة ماذا قال؟ أنا آثرت أن أذكر لكم العناوين وبلفظه هو، وما أحببت أن أسوقها من عندي. وكما قلت لكم العناوين في منتهى الأدب بالنسبة لما كتب تحت العناوين. ما كتب تحت العناوين لا يطاق، لا يطيقه إنسان، دل على قلة ذوق وسوء خلق، ودل على حقد دفين في قلب هذا الصبي على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتب 13 عنوانا، ها هي: العنوان الأول سقوط أكبر راو لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ما بصليش، نحن الذين نصلي. أبو هريرة راوي أكبر الأكاذيب والخرافات. كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي خلف علي ويقول إن الطعام عند معاوية أدسم والصلاة خلف علي أتم. كان يطارد الصحابة ويسألهم أن يطعموه ولكنهم كانوا يردون ولم يستجب له سوى جعفر ابن أبي طالب. كان ناهما للطعام وقالت عنه عائشة إنه رجل مهزار وسلك سلوكا مع الأطفال يجعل منه مجرد أرجوز. لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى سنة وتسعة أشهر، فمن أين له بكل هذه الأحاديث؟ وكان يقول لو سمع عمر ما أتحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم لسج رأسه. الرسول طرده من المدينة بعدما ضاق بتصرفاته. في أول يوم أسلم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم، فأهانه صحابي وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم على إهانته. خدم الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل ملء بطنه كما كان يخدم أهل بلده مقابل طعامه فقط، ولم يكن له اسم معروف لا في الجاهلية ولا في الإسلام. باع الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية ببضعة دراهم. عمر منعه من الرواية وقال علي عنه أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. واجهته السيدة عائشة رضي الله عنها قائلة له إنك لتحدث حديثا ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها شغلت عنه المرآة والمكحلة. عندما وقع الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما انحاز إلى معاوية الذي كان يملك المال والسلطان ومظاهر الترف والنعيم، وابتعد عن علي لأنه لا يملك سوى الجوع والفقر والزهد. في إنسان مسلم مس الإسلام قلبه يقول هذا عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي العناوين التي أصفها بالنسبة للمضامين في منتهى الأدب. إننا أيها الإخوة وجدناها فرصة رائعة لنستعمل علمين جليلين هما عدتنا بعد نصر الله تبارك وتعالى إيانا. كل علم من هذين العلمين أعظم من منصة الصواريخ. لنبين جهل هذا الصبي وجهل أمثاله، وسأجعله أضحوكة للعالم. ليس بالسب الذي كانه لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن باستعمال هذين العلمين الجليلين، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. وأنا قصدي بهذا أن أرحم فأجفف العين التي يشرب منها. مثله في اختياره هذه العين الآسنة المنتنة ليشرب منها ويدع الماء العذب الفرات كمثل ما قيل وهذا ينسب حديثا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها كمثل راعي غنم جاءه رجل طماع فقال يا راعي الغنم أعطني شاة سمينة. فلما نظر راعي الغنم في عينيه وعلم منه الطمع وعلم أنه مهما اختار له لن يقنع فأراح الراعي نفسه وقال دونك الغنم فاختر أي غنمة شئت. فدخل مربض الغنم فأخذ بأذن كلب الغنم لم يجد أثمن من الكلب فاختاره وأخذه. هذا هو الذي فعله هذا الصبي بالضبط. نحن بهذين العلمين الجليلين سنجفف منابع المنابع التي يشرب منها، وهو بعد ذلك بين خيارين: سيشتد به الظمأ فسيبحث عن عين غيرها، فلربما أدركته الرحمة فشرب من عين ماء عذب فينصرح ذوقه، أو لا يجد فتندق عنقه من العطش فيموت فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا البئر الآسن الذي يشرب منه الصبي ملأه طائفتان. الطائفة الأولى هم الروافض الذين يتدينون بسب الصحابة بدءا من أبي بكر إلى آخر صحابي مات وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. أبو بكر عندهم هو الجبت، وكل جبت في القرآن هو عندهم أبو بكر، وعمر عندهم الطاغوت. فالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، وعثمان هو النعسل. دول الثلاثة الخلفاء، والصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا سبعة بأعلى تقدير عندهم. وفي إيران أبو لؤلؤة المجوس، أنتم تعرفونه، تعرفون هذا الملعون الذي طعن عمر، له قبة في إيران ومكتوب عليها باللغة الفارسية واللغة العربية قبر أبي لؤلؤة رحمه الله، وله مولد زي موالد التي تقام المقبولين في ديار المسلمين ويحجون إليه ويتبركون به. وهناك عيد معروف في بلاد الروافض يحتفلون فيه بمقتل عمر، وتقول كتبهم إن الملائكة لا تكتب ذنوب العباد 3 أيام ابتهاجا بمقتل عمر. فهؤلاء أحد الذين ملأوا هذه البئر الآسنة المنتنة التي يشرب منها هذا الصبي. الطريقة الأخرى، المستشرقون أمثال جولدن سيهر الذي لعب في أدمغة رجال مثقفين تبوأوا أعلى المناصب العلمية في ديارنا، فجاء رجل ممن يترك اللحم الطيب ويأكل اللحم الخبيث، فألف كتابين في شتم أبي هريرة خاصة. الكتاب الأول اسمه أضواء على السنة المحمدية، والكتاب الثاني أبو هريرة شيخ المضيرة. وهذا رجل كان يدرس في الأزهر ثم ترفض، فطرده علماء الأزهر آنذاك من الأزهر، ووالله الذي رفع السماء بلا عمل، لما رأيت صورته كأن وجهه وجه شيطان. علماؤنا لم يسكتوا، إنما أتوا على بنيانه من القواعد، لكن كتبهم لا يعرفها إلا طلبة العلم، ولم تنتشر، لأن كتاب هذا المخزون مات معه، عليه من الله ما يستحق. لكننا الآن في عصر السماوات المفتوحة كما يقال، فسننشر ما كتب علماؤنا وما ذكروه في كتبهم القديمة والحديثة، لنفضح جهل هؤلاء. وهذا الصبي ما يستطيع أن يصل إلى حرف مما كتب، ليس لأنه أمسك قلما وكتب يمكن أن يعد كاتبا، لا، فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد، إنما وجد المادة حاضرة في هذين الكتابين فهو ينقل منهما، وأضاف إليه من سوء أدبه وقلة ذوقه ما ذكرت لكم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.